ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ديك الصحة.